بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: وجواب آخر وهو أن هذا يسقط فائدة التخصيص، لأن حواء لم يغير خلقها لما أخرجها من الجنة. لم يغير رمي مشكولة عندي، أحسن عليك. كان الأسماء أنه لم يغير، أحسن عليك، ما في ظن. لم يغير خلقها لما أخرجها من الجنة. إذن لم يغير، نعم، لما أخرجها خلاص. نعم، أحسن عليك. لم يغير خلقها لما أخرجها من الجنة، فوجب أن يكون لهذا التخصيص فائدة. جواب آخر وهو أنه قد روي خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا يمنع رجوع الهاء على آدم. فإن قيل فالهاء عائدة على آدم، ويكون المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أفادنا بذلك إبطال قول أهل الدهر إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا نطفة إلا من إنسان فيما مضى ويأتي، وليس لذلك أول ولا آخر، وإن الناس إنما ينقلون من نشوء إلى نشوء على ترتيب معتاد. فعرفنا تكذيبهم، وأن آدم خلق على صورته التي شوهد عليها من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل. الله أكبر. ولا عن تطور كما يقول اليهودي الملعون الذي ابتدأ النظرية الداروينية، إن أصل الإنسان قرد وأنه تطور، يعني كان قردا ثم صار يعني يشبه الإنسان حتى صار إنسان. بل الإنسان ولله الحمد علمنا بخبر الله أن أصل البشرية إنسان واحد معين خلقه الله من تراب، لم يكن من إنسان آخر من نطفة، بل خلقه الله من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال. ذكر الله أطوار الطين، الطين الذي خلق منه آدم، يعني كان له أحوال طين، وثم صار متغير الرائحة مسنون، ثم صار يعني فخارا له صلصلة من صلصال كالفخار. وهذا من العلم الذي لا يعرف بالعقل، إنما يعرف بالسمع، يعرف بالسمع. فالرسل أخبروا بمبدأ هذا الجنس، بمبدأ البشرية. فالإنسان الذكر آدم خلق هكذا من طين، وجرى ما جرى من إبليس واستكباره عن السجود له. وخلق الله زوج آدم منه، وهذا كله ولله الحمد مبين بالتفصيل في كتاب الله. فمن يقول بنظرية داروين فإنه كافر، لأن قوله ذلك يتضمن تكذيب ها هذه الأخبار المعلومة بالقطع. سبحان الله العظيم. خلق الله زوجته أو زوجه منه، فخلق الله إنسان من غير ذكر ولا أنثى، وخلق أنثى إنسان آخر من ذكر بلا أنثى، لكن لم يكن خلق حواء من جنس خلق أولادهما، بل خلقت من ضلع آدم، لم تخلق من مائه من منيه من كذا، لا من ضلعه. نعم. وأن آدم خلق على صورته التي شهد عليها من غير أن كان عن نطفة قبله وعن تناسل أو تنقل من صغر إلى كبر كالمعهود من أحوال أولاده. قيل هذا غلط، لأنه يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن الملائكة خلقوا من غير نطفة ولا تناسل، وكذلك عيسى خلق من غير نطفة قبله وغير تناسل. وقد قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولأن قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا الموضوع، وهو قوله من غير هذا الموضوع ولا الموضع؟ حصل لك الموضوع. تمام. نعم. نعم. في المخطوطة الموضع. ها؟ أقول في المخطوطة الموضع. كان هو المناسب. نعم. عندي. نعم. جيد. حصل لك. ولأن قد استفدنا إبطال قول الدهرية من غير هذا الموضع، وهو قوله خلقته من طين. خ. اقرأ. خلقته من طين. نعم. خلقته من مشكول عندي أصلاً. خلقته من طين. خلقته. نعم. وجواب آخر، وهو أنه قد روي خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا يمنع رجوع الهاء على آدم. فإن قيل الهاء عائدة على آدم ويكون فائدته إعلامنا أنه لم يكن حادثا عن توليد عنصر أو تأثير طبع أو فلك أو ليل أو نهار، إبطالا لقول الطبائعيين أن بعض ما كان عليه آدم من هيئاته وصورته لم يخلقه الله عز وجل، بل كان فعل الطبع أو تأثير فلك أو تأثير فلك بل كان فعل الطبع أو تأثير فلك. آمنت بالله. فبين بذلك أن الله تعالى هو الخالق لآدم على ما كان فيه من الصور والتركيب، وإبطالا لقول الدهرية أن من صفات آدم ما لم يخلقه الله، وإنما خلقها آدم لنفسه. خلقها آدم. نعم. نعم. الحمد لله. قيل هذا غلط لما بينا، وهو أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن بقية البشر هذا المعنى موجود فيهم، وأن الله تعالى هو الخالق، وأنه لا صنع للطبيعة فيها والفلك فيه. ولأنه قد روي في لفظ آخر خلق آدم على صورة الرحمن، يا رب. فإن قيل إنما خص آدم بذلك تنبيها على أن من شاركه من المخلوقات في معناه، قيل هذا غلط لما بينا من أن خلق عيسى في معنى خلق آدم بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فلا معنى لتخصيصه بذلك. ولأن قوله خلق آدم على صورة الرحمن أو خلق آدم على صورة الرحمن يمنع من ذلك. فإن قيل الهاء عائدة على آدم ويكون فائدة إشارة فإن قيل الهاء عائدة على آدم ويكون فائدته إشارة إلى ما تقدم أن الله خلق السعيد سعيدا والشقي شقيا. فلما خلق آدم وقد علم أنه يعصي ويخالف وكتب ذلك عليه قبل أن خلقه، عرفنا ما سبق من قضائه وأنه هكذا خلقه على ما علم منه. قيل هذا غلط لما بينا أنه يسقط فائدة التخصيص بآدم، لأن ولد آدم مخلوق على ما سبق قضائه من الشقاء والسعادة. على ما سبق من دعلة نعم. من بيانية نعم. على ما سبق من قضائه من الشقاء والسعادة نعم. ولأنه قد روي في لفظ آخر خلق آدم على صورة الرحمن، فإن قيل عود الهاء على آدم أولى لأنه أقرب المذكور، قيل الهاء قد تعود تارة إلى الأقرب وتارة إلى الأبعد. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، فالهاء في قوله وتسبحوه عائدة على اسم الله تعالى وإن كان أبعد في اللفظ، وذكر الرسول أقرب. ولأنه لو قال قائل ولد لفلان ولد على صورته عقل من ذلك صورة الأب وإن كان هو الأبعد في الخطاب، ولم يرجع ذلك إلى صفة الولد وإن كان هو الأقرب. وقد صرح أحمد بإبطال القول أن الهاء عائدة على آدم، فقال في رواية أبي طالب من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وقد ذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب الإسلام فقال قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته على صورة آدم، قال فقال أحمد بن حنبل فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل؟ ثم قال أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ قال وأخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام قال أخبرنا الطبراني قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال على صورة الرجل، قال أبي كذب هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا؟ قال وروى إسماعيل بن أحمد أبو سعد في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فقال الشيخ تفسيره خلقه على صورة الطين، فحدثت بذلك أبي رحمه الله فقال هذا جهمي أو قال هذا كلام الجهمية. وقد ذكر أبو محمد ابن حيان الأصبهاني في مجموع له في التفسير في سورة حاميم عين سين قاف بخط أبي مالك المكي، فقال صاحب الكتابة عن حمدان بن الهيثم المديني سمعت أبا مسعود يقول قال أحمد بن حنبل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته قال صور آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة، صور آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة، فإما أن يكون الله خلق آدم على صورته فإما أن يكون الله خلق فأما أن يكون الله خلق آدم على صورته فلا. وقد قال الله ليس كمثله شيء. ولا نقول إن الله يشبهه شيء من خلقه، ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم، ولا يجوز أن يقال لله كيف، لأن الله لا يوصف بصفة الإنسان، وقد قال ليس كمثله شيء، فذاك ربنا عز وجل ليس كمثله أحد من خلقه. قال أبو طالب المكي هذا توهم عن أحمد، إنما هذا قول أبي ثور، فذكر ذلك لأحمد فأنكر عليه وقال ويله، وأي صورة كانت لآدم حتى خلقه عليها؟ يقول إن الله خلق، يقول إن الله خلق على مثال، ويله، فكيف يصنع بالحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ فهذا هو المحفوظ من قول أحمد، وإنما التبس القولان فنسب ذلك إلى أحمد، لأن أبا ثور كان سئل عن قوله خلق آدم على صورته فقال الهاء عائدة على آدم. فإن قيل الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر خلق آدم على صورة الرحمن غير صحيحة، وقد قال أحمد في رواية المروذي الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأما الثوري فيوقفه، يعني حديث ابن عمر، وقد رواه أبو الزناد عن أعرجي فيوقفه أي نعم يعني على ابن عمر. نعم نعم نعم. وقد رواه أبو الزناد يعني الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. نعم يعني معنى هذا أحسن عليك. طيب نعم أقول معنى هذا أحسن عليك أن الزيادة لا تصح مرفوعة وإنما تصح موقوفة، هذا على كلام الإمام أحمد. يصير تفسير. إيه نعم أقول يصير تفسير، تفسير الصحابي. نعم نعم. وقد رواه أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته فيقول كما جاء. فقد بين أحمد أن بعضهم وقفه وبعضهم وصله. قيل هذه الزيادة صحيحة ثابتة، حدثنا بها أبو القاسم عبد العزيز من الطريق الذي ذكرنا، وذكرها أبو الحسن الدارقطني فيما خرجه من أخبار الصفات، وذكرها أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد في السنة، وذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإمانة. ولا يجوز أن يتطابق هؤلاء الحفاظ على نقل زيادة باطلة أو ضعيفة. والذي حكاه أحمد عن الثوري وأنه وقفها لا يدل على ضعفها، لأنه لا يجوز ألا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره، ومثل هذا لا ترد به الأخبار. لأنه لا يجوز ألا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره. ما أدري إيش تقول. إيش أعد العبارة؟ إيش ما ولا يجوز أن يتطابق هؤلاء الحفاظ على نقل زيادة باطلة أو ضعيفة. والذي حكاه أحمد عن الثوري وأنه وقفها لا يدل على ضعفها، لأنه لا يجوز ألا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره. لا يجوز ألا، اللي خلى إن لا يجوز على ظاهرها، لأنه قال ألا، لو قال لأنه يجوز أن ألا. لا اقرأ على ما قال إبراهيم، لأنه يجوز يجوز ألا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره. لا هذا هو الصحيح تمام. ومثل نعم. هذا لا ترد به الأخبار. نعم نعم يجوز ولا عليه تعليق. ها؟ المخطوط معكم؟ شيء ثاني. لا لا ما نستقيم إلا بإسقاط لا. نعم أحسن إليك. لأنه لا لأنه يجوز ألا تقع له هذه الزيادة وتقع لغيره، ومثل هذا لا ترد به الأخبار. نعم. وعلى أن أبا القاسم عبد الرحمن بن منده روى عن حمدان بن علي قال سمعت أحمد يقول وسأله رجل عن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم، فقال أحمد فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا من أحمد دليل على صحته على صحته. صحته أو صحتها الزيادة. نعم. أو صحتها أن أو صحة الحديث بهذه الزيادة. نعم. فإن قيل لا يجوز أن تكون هذه الزيادة الصحيحة لأنه لا يجوز هذا في اللغة، كيف على هذا يا أخي؟ أحسن عليك. كلام مطول فيه من بعده.